هل يجوز للمرأة أن تقول لرجل إني أحبك في الله؟ لا، لا تفتح هذا الباب. محبتها في قلبها تحب كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة، لكن لا تفتح لشخص معين هذا الباب فيطمع فيتواصل الكلام وتبادل الحب وما شاكل ذلك فيقعون في المحذور. لا،